وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النزول، لكنهم ظنوا المعركة قد انتهت. فهل تقيس الأمة اليوم مخالفاتها بهذا المقياس؟ لقد صدق الله القائل ويعفو عن كثير: إن سنن الله لا تحابي أحدا. قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. عباد الله، إن حرف الدنيا وعلومها أمر مشترك بين شعوب الأرض من شرقها لغربها، لكن رسالة هذه الأمة من نوع آخر، لا قيام لها بدونه ولا سعادة للبشرية إلا بهديه. إنها رسالة السماء ودين الله الخاتم. قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهل قامت الأمة اليوم برسالتها حتى تستحق أن تقود العالم؟ إن دين الإسلام ليس ضمانا للآخرة فحسب، بل هو سبب بقاء الأمة في الأرض وإثبات هويتها، وإلا فليست بشيء دونه. ومن خيانة الأمة يا من يخونون علماء الأمة والمصلحين منها وفيها. إن الخطاب لمن يخون علماء الأمة والمصلحين فيها ومنها. إن من خيانة الأمة تبرد عاطفتها تجاه حقوق الله، وأن تجعل حبها وبغضها مرتبطا بمصالحها لا بمبادئها. وأصبحت قضية فلسطين وغزة الجريحة اليوم مرتعا لكل من يريد تحقيق مآرب سياسية، فهذا يناصرها بالغناء الفاجر في مهرجان تيمقاد، ويجعل عائداته كلها لصالح ضحايا غزة نصرة لها، وذاك يدوس بسيارة فاخرة من نوع BMW X6، يدوس علم إسرائيل أو علم دولة إسرائيل عفوا، لأن إسرائيل نبي من أنبياء الله، يدوس بسيارته BMW X6 علم دولة إسرائيل العبرية المقيتة، يظن أو يضحك على السذج من الغوغاء والدهماء أنه ينصر غزة الجريحة بهذا الفعل. وآخر غارق في تكفير الحكام والأنظمة، يستدعي صنوه وأشياعه في العقيدة البائسة الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة، ومعه الغوغاء الذين حركتهم الكرة بالأمس، والتي يحركها كل ما يخرجها إلى الشوارع بدراية وبغير دراية، ويظن أنه ينصر غزة. وذياك قابع وراء شاشة تلفزيون نصبته قناته مفتيا وناصحا وليس له في العلم نقير، وكلامه تفاهة تركب تفاهة، يرمي المصلحين من هذه الأمة التي قل فيها المصلحون الناصحون، يرميهم بالعمالة لدولة إسرائيل. لماذا؟ لأنهم قالوا بعدم شرعية التظاهر في الشوارع ولو بقصد نصرة إخوانهم في فلسطين وغزة، لأن هذا من رؤية من منظارهم، وهذا منظار شرعي صحيح، لأن هذا ليس من منهج أهل الإسلام ولا طريقتهم، وإنما هو أسلوب غربي كافر، ونحن مأمورون بمخالفتهم. وماذا جنى الناس من هذه المظاهرات سوى التدمير والتشاحن والتشاجر واستغلال المواقف في تحقيق الأغراض الدنيئة؟ وما علم المسكين أنه نفسه لم ينصرها ولو بشق تمرة، بل هو لاه في دنياه لا يسكن ولا يمل. ووا حسرتاه على ضياع هذا الدين وشريعة رب العالمين بين أبنائه. وإن الأعداء كسبوا معاركهم حين أفلح الغزو الثقافي في الإبحار بفئام من الأمة بعيدا عن دينهم وتهوين قيمه ومثله وأحكامه أمام أعين أبنائه، وحين أفلح في صنع جيل يقاد من غرائزه ويغرى بعبادة الحياة الدنيا وينسى ربه وآخرته. عباد الله، لعلي أطلت عليكم وإني أعتذر على الإطالة، لأن هذا اليوم لا يصلح أن يطيل الخطيب

فلتأته منيته، أي وفاته، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. إن من المبشرات والمحفزات أن الأمة، أن هذه الأمة مزودة بدين عصي على الفناء، له قدرة على بحث الروح، على بعث الروح الهامدة وتجديد الأسمال البالية، وتلك وعود لله في الكتاب والسنة، وهي ما زالت تستشفي من سقامها وتنتقل في مراحل العافية من طور إلى طور، وتحاول أن تستعيد قواها كلها وتستأنف أداء رسالتها الأولى، وأراه بإذن الله بالغة ما تحب. ومع تفاقم المحن ترى في طياتها المنح وسنن تقضي بإذن الله سقوط الطغيان والاستبداد والاستعلاء بالظلم والفساد. قال الله القاهر العظيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي سورة يوسف وفي أطواء فصول مثيرة من الغربة والسجن والإغرار والظلم يبرز مبدآن جليلان: الأول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والثاني ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ففي الآية الأولى نهج صارم في الاستقامة على التقوى والصبر والإحسان، وفي الأخرى الاستناد إلى الله، الاستناد إلى الله لا إلى المظاهرات. افعلوا ما فعل نبيكم في غزوة بدر، بات ليله يصلي ويدعو ويتضرع إلى الله وهو الموعود بالنصر صلى الله عليه وسلم، وما ترك الدعاء، فما بالنا نترك الدعاء ونجري وراء هذا الذي جاءنا من بلاد الكافر، من البلاد الكافرة. وفي الأخرى الاستناد إلى الله في ارتقاب مستقبل أفضل مهما أظلمت الآفاق في مرأى العين. فهل تتم تنشئة الأمة على هذه القواعد وإبعادها عن البهرج والمظاهر التي تقزم فيها المسلمون وصاروا كاللعب والدمى؟ فهل من معتبر؟ أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقنا الصبر والثبات على الحق، ونسأله سبحانه أن يعلي راية التوحيد والسنة، وأن يكون للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.